فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من روسيا يقول: عندنا بعض المفتين في روسيا يفتون بجواز شراء البيت بعقد ربوي لأجل الضرورة، فهل فتواهم هذه صحيح؟ والله إنما علينا منهم، هذا بذمتهم. كيف؟ نعم.